القنابل تالي القاتل إن ردد الرصاص أنشودة الخلاص لن تقتل القنابل تالي القاتل إن ردد الرصاص أنشودة الخلاص وخلد الأحياء وقتل الأموات الحياة وخلد الأحياء وقتل الأموات الحياة فالبحر قد يموت والشمس قد تموت والموت قد يموت فالبحر قد يموت والشمس قد تموت والموت قد يموت لكنني الشهيد لن أموت لن أموت لا لا لا لن أموت ما دمت في بيروت كالأمس في الثبوت لا لا لا لن أموت ما دمت في القنابل تاريخي المقاتل إن ردد الجنود أنشودة الخلود لن تقتل القنابل تاريخي المقاتل إن ردد الجنود أنشودة الخلود سأقتل الهوان في القدس أو لبنان لقوة الثوار وعزة الأحرار فالبحر قد يموت والشمس قد تموت والموت قد يموت فالبحر قد يموت والشمس قد تموت والموت قد يموت لكنني الشهيد لن أموت لن أموت لا لا لا لن أموت الأرض كالجذور أعيش تحت الأرض كالجذور